بسم الله الرحمن الرحيم. موقع دكتور عبد العظيم بدوي مع شبكة الانترنت يقدم لكم هذه المادة. التي تجب على الرجل المرأة ومثلها على المرأة الرجل في آداب مشتركة بين الاثنين، لها عليه وله عليها نفس الآداب. بعد كده قال الشيخ حفظه الله: أما الحقوق المختصة والآداب التي يلزم كلا من الزوجين أن يقوم بها وحده نحو زوجه فهي: أولا، حقوق الزوجة على الزوج. قال حفظه الله: يجب على الزوج إزاء زوجته القيام بالآداب التالية: أولا، أن يعاشرها بالمعروف لصريح قول ربنا عز وجل: وعاشروهن بالمعروف، فيطعمها إذا طعم ويكسوها إذا اكتسى، ويؤدبها إذا خاف نشوزها بما أمر الله أن تؤدب به النساء كما سبق بيانه في السورة الكريمة: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن وهجرون في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا علينا سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. قال عليه الصلاة والسلام: وقد سئل ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. لا تضرب الوجه، فإن ضرب الوجه ممنوع مطلقا، ضرب الوجه ممنوع مطلقا حتى في القتال. قال عليه الصلاة والسلام: إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه. شوف، حتى في الحرب وانت بتقاتل الكافر ما تضربوش على وشه. إن الله خلق آدم على صورته، على صورة المضروب به، فإكراما لأبوك آدم ما تضربش حد على وشه. وطبعا زي ما قلنا قبل كده، أسهل ضربة هي ضربة الايه؟ الوش. واحد قدامه أي حد على طول، ابنه، تلميذه، واحد بيتخانق معاه، أول حاجة هي على وشه على طول. وهذا من الأدب المفقود. لا تضرب الوجه أبدا. تحكم في نفسك، تحكم في نفسك واستجب لله وللرسول. لا تضرب الوجه، ولا تقبح، لا تسمع امرأتك منك الكلام القبيح. في ناس كثيرة لا تعرف من كلامها للنساء إلا السب والشتم: يا بنت فلان، ويا بنت فلانة. ما ينفعش الكلام ده، ينفعش الكلام ده. لا تقبح، لا تقل قبيح، ولا تقل لها قبحك الله، ولا تهجر إلا في البيت. إذا عملت غلط وعايز تعالجها بالهجر، يبقى الهجر في الغرفة، غرفة النوم، أنت بس وهي تعرفوا أنك أنت مخاصمها. لا لعل يعرفوا، ولا الجيران يعرف، ولا الأهل يعرف. ثانيا، أن يعلمها الضرورية من أمور دينها إن كانت لا تعلم ذلك، وإن كان هو عالما، لأن من حق المرأة عليك تعلمها دينها كما قلنا في الدرس: قوا أنفسكم وأهليكم نار. تعلمها دينها إذا كنت أنت عالم، وإذا كنتش عالم ومش قادر تعلمها تسمح لها بحضور مجالس العلم. في رجال كثير ينهون نساءهم عن حضور مجالس العلم، هذا خطأ. طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. يقول لك أحد رايح يحضر درس: جزاك الله خير، أنا قدامك أهو. ومش لازم هي تقول لك بقى أنا رايحة، أنت قولها يلا في درس الليلة، لأن هي كل ما هتتعلم الدين هتريحك. أما هتيجي الجامع هتسمع الدرس ده اهو: ما حق الرجل على المرأة، هتفكر شوي اين هي من هذه الحقوق. يبقى مصلحتك انك انت تفقهها في دينها. ثالثا، ان يلزمها بتعاليم الاسلام وادابه، وان ياخذها بذلك اخذا، يعني مفيش تفريط في الدين. يعني ما يصحش الراجل يخلي مراته عنده في عصمته متبرج؟ ما ينفعش. ما يصحش واحد يخلي مرة في عصمته بيصليش؟ ما ينفعش. ما يصحش واحد يخلي مرة في عصمته عندها إباحية في المعاملة، كل ما يخبط الباب هي تجي تفتح، الرجل موجود مش موجود هي اللي تجي تفتح. ما ينفعش الكلام ده. أن يلزمها بتعاليم الإسلام وآدابه، وأن يأخذها بذلك أخذا، فيمنعها أن تسفر أو تتبرج، ويحول بينها وبين الاختلاط بغير محارمها من الرجال. كما أن عليه أن يوفر حصانة كافية ورعاية وافية، فلا يسمح لها أن تفسد في خلق أو دين، ولا يفسح لها المجال أن تفسق عن أوامر الله ورسوله أو تفجر، إذ هو الراعي المسؤول كما ذكرنا. رابعا، أن يعدل بينها وبين ضرتها إن كانت لها، يعدل بينهما في الطعام والشراب واللباس والسكن والمبيت في الفراش، وألا يحيف في شيء من ذلك أو يجول ويظلم، فإن الله قال: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. وقال عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. خامسا، لألا يفشي سرها، وقد ذكرنا ذلك أثناء الدرس قريبا، وألا يذكر عيبها، إذ هو الأمين عليها والمطالب برعايتها والذود عنها. أما حقوق الزوج على الزوجة فإنها عظيمة، قد عظم النبي صلى الله عليه وسلم حق الرجل على امرأته، فقال: والذي نفسي بيده لو أن من مفرق رأس إلى أخمص قدم قرحة تنبرس بالقيح والصديد فأقبلت عليه تلحس ما وفته حقه. فحق الرجل على المرأة عظيم، وحق الرجل على المرأة مقدم على حق أبيها وأمها، ثم بيت أبوها وأمها، أبوها ما لا السلطان الأول، تتجوز بقى الرجل هو السلطان الأول، إن قال لا ادخلي وقال لا أبوها اخرجي تدخل، إن قال لا ادخلي وما قلت لها اخرجي تسمع كلام جوز، كلام جوزها الأول. لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل طاعة المرأة لزوجها من موجبات الجنة كطاعتها لربها. قال عليه الصلاة والسلام: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت زوجها وأطاعت زوجها قيل ادخل الجنة من أي أبواب يشيت. يقول الشيخ حفظه الله: يجب على الزوجة نحو زوجها القيام بالحقوق والآداب الآتية. أولا، طاعته في غير معصية الله تعالى، فقد ذكرنا آنفا إنما الطاعة في المعروف، وقد قال الله تعالى: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. ثانيا، على المرأة أن تصون عرض زوجها، وأن تحافظ على شرفها، وأن ترعى ماله وولده وسائر شؤون منزله. قال الله تعالى: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. وقال: ألا إن لكم على نسائكم حقا ولهن عليكم حقا، فحقكم عليهن ألا يوطئن فروشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون. ثالثا، لزوم بيت زوجها، فلا تخرج منه إلا بإذنه ورضاه، وغض طرفها وخفض صوتها وكف يدها عن السوء ولسانها عن النطق بالفحش والبذاء، ومعاملة أقاربه بالإحسان الذي يعاملهم هو به، إذ ما أحسنت إلى زوجها من أساءت إلى والديه أو أقاربه. على المرأة أن تحفظ هذه العبارة الجميلة: ما أحسنت إلى زوجها من أساءت إلى والديه أو أقاربه. دلوقتي البنت بتشترط في الخطوبة خالص، هتعيش فين؟ هتقعد مع أبوك أمك ولا هتاخد الشقة برا؟ ها؟ إن قال مع أبوك أمي قلت تقول له: لا انا ما انا بتجوزك ولا بتجوز ابوك وامك، ده من اول الشرط دلوقتي لازم ياخد لها شقه بره. مصيبه، هي الام يعني حملت 9 شهور وربت 7 سنين، رضعت 2 سنين وربت 10 سنين، على الواد بقى صبي كده يعرف يغسل نفسه ويمشي ويروح ويجي، وكبرته لغايه ما بقى راجل وجوزته. جوزته عشان تاخديه وتقولي لوحدك في شقه؟ ده بتقول له يا ابني انا عايز اجوزك بقى عشان اجيب واحده تريحني. ده دي الكلمه اللي بتقولها الام والاب، عايزين يجيبوا واحده يا ابني تريحنا، عايزين يجوزوك يا ابني يجيب واحده تريحنا. تقوم انت تقول له ما اقولش مع ابوك امك، مع السلامه، ويغنيه الله من فضله. وعليك ايها الشاب ان تعلم انه ليس لك بعد الله الا ابوك وامك. ابوك امك الاول، ابوك امك الاول فوق راسك وفي عينك. المره دي اخر حاجه تفكر فيه، ابوك امك الاول وبعدين مرتك واولادك. قال النبي عليه الصلاه والسلام: خير النساء الذي اذا نظرت اليها سرتك، واذا امرها اطاعتك، واذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك. نسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يبارك لنا في ازواجنا وذرياتنا، وندعوه كما دعوا عباد الرحمن: ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما.